قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجد لها قضاء إلا بإذنها. فأول الإسلام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مرت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجد لها قضاء إيمانها إلا بالثلث. في حالات يا إخوان بالنسبة للحامل إذا وضعت حملها وبسلامة الله، ولكن حصل عندها مؤثرات ونزيف. النزيف يكون عادي مثل الاستحاضة، أو يكون نزيف حاد، ومعنى نزيف حاد يستنزف ما عندها من الدم. في هذه الحالة تكون في حالة خطر ولا حالة عادية؟ على خطأ. إذن سنرجع إلى تحقيق المناط، وهو أن المرأة أو الرجل في حال الوصية أو حال التصرف بالنسبة للصحة والمرض، إذا خيف عليه الموت بحمل عند المرأة أو بنزيف عندها، وكذلك المريض. نعم. المرأة الحامل إذا أثقلت لم يجد لها قضاء إلا بإذنها. كلمة قضاء يعني تصرف، ما هو قضاء في الحكومة المحكمة، لا، قضاء لأنها تقضي وتمضي ما أرادت، فيسمى قضاء. نعم. أول الإسلام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: حمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجد لها قضاء إيمانها إلا بالثلث. يا إخوان، أحب أن ننبه بأن هذا القول من مالك رحمه الله ليس ابتداء منه، بل هو مسبوق من علي رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان جيء بامرأة ولدت بعد 6 أشهر من الدخول عليها، فأمر برجمها. بعض الروايات تقول جاء علي وسأله فقال: ليس لك عليها سبيل، لأنها ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. قال: ومن كتاب الله يا علي؟ قال: نعم. قال: وأين في كتاب الله أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ فذكر له مجموع الآيتين. وهذا هو منهج الراسخين في العلم. بعض الروايات تقول فعفى عنها، وبعضها يقول أرسل بعفو عنها ففاتت راحت. يهمنا بأن هذه القضية إيش؟ سابق أنها موجودة عند الخلفاء الراشدين، وعلي رضي الله تعالى عنه أول من تكلم إيش بها، فمالك يحكي ذلك الحكم استدلالا من الآياتين ويعيد طريقه.